بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. القاعدة الثامنة، هل الإبراء إسقاط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة، هل الإبراء إسقاط أو تمليك؟ أقرأ الأبيات برضه، جزاك الله. قال رحمه الله: ثم هل الإبراء إسقاط جعل أو هو تمليك؟ خلاف قد نقل قولين والترجيح غير مؤتلف فيما لها من الفروع قد وصف. نعم، ذكر أبو بكر الأهدل في الفرائض البهية نظم القواعد الفقهية القاعدة الثامنة من الفصل الثاني، وهي قاعدة هل الإبراء إسقاط أو تمليك. ثم ذكر الأبيات، بعد أن ذكر هذا العنوان: هل الإبراء إسقاط جعل أو هو تمليك خلاف قد نقل قولين والترجيح غير مؤتلف فيما لها من الفروع قد وصف. فذكر أن المسألة فيها قولين، قيل يعني قولان للإمام الشافعي، وقيل قولان في المذهب، والترجيح يقول غير ماذا؟ غير مؤتلف، أي معنى ما فيه اتفاق، فيه خلاف، فيه ماذا؟ خلاف. وقبل يعني تصوير يعني هذه القاعدة الفقهية أو ماذا ينبني عليها من الفروع الفقهية، نتعرف على هذه الثلاث الكلمات. فإنه ذكر الكلمة الأولى الإبراء، والكلمة الثانية الإسقاط، والكلمة الثالثة التمليك. ما معنى إبراء وما معنى إسقاط وما معنى تمليك؟ وهل بين هذه الألفاظ اجتماع وافتراق، أو أنها تفترق عن بعضها البعض؟ إذا أدركنا يعني وجه يعني الجمع والفرق بين هذه الألفاظ، أدركنا ماذا ينبني على هذه المسألة، يعني على هذه القاعدة الفقهية من الفروع، ما ينبني على هذه القاعدة ماذا الفقهية من الفروع. والمسألة فيما يتعلق بالإبراء، هل هو إسقاط أو تمليك؟ فإذا كان إسقاط ماذا ينبني، وإذا كان تمليك ما هو الذي ينبني ماذا من الفروع ماذا الفقهية؟ وإذا قيل أن الإبراء إسقاط وتمليك، ما في إشكال، ما في ماذا إشكال. والمسألة مفروضة إذا كان الإبراء إسقاط ما في إشكال عندهم، وإذا كانت المسألة تمليك أيضا ما في إشكال فيما يتعلق بالمعلوم، تمليك الأشياء المعلومة ما في إشكال. لكن يبقى عندنا فيما يتعلق بتمليك الأشياء المبهمة أو المجهولة، قالوا لأن التمليك حيازة وتصرف، والإنسان كيف يحوز هذا المجهول وكيف يتصرف في هذا المجهول، كيف يحوز هذا المبهم وكيف يتصرف في هذا المبهم. فهذه الآن نقطة الخلاف فقط، نقطة ماذا الخلاف. هل الإبراء حينما يقول أنت مبرأ من الحقوق التي لي عليك، سواء كانت أعيان أو كانت ديون، ماذا في الذمم؟ إذا قلنا أنه إسقاط هذا ما في إشكال، لأن الإسقاط ما فيه يعني ماذا، ما فيه حيازة وما فيه تصرف، خلص سقط الشيء، سقط ماذا الشيء وخلص ماذا الشيء وانتهى هذا الشيء إلى آخره، هذا ما فيه إشكال عند العلماء. إذا قلنا أن الإبراء إسقاط هذا ما عنده إشكال. وإذا قلنا أيضا أن الإسقاط، أن الإبراء تمليك، إذا قلنا أن الإبراء تمليك، فإذا كان في أشياء معلومة قالوا هذا أيضا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان الإبراء تمليك وكان المبرأ منه يعني أشياء مجهولة أو أشياء ماذا مبهمة، يرجع إلى مسألة، وهي أن الملك يشترط فيه ماذا، يشترط يعني فيما أن الملك أقرب إلى المعاوضات، أن الأملاك أقرب إلى المعاوضات، والمعاوضات لابد فيها ماذا من أن تحرر، أي أن تكون معلومة حتى يحوز الإنسان ويتصرف فيها ماذا الإنسان. فجاء الإشكال. وعلى كل في كل هذه ما بال الجمهور مثل هذه الألفاظ الثلاثة؟ قالوا عندنا ما يتعلق بالإبراء هو إسقاط مطلقا، الإبراء عندنا إسقاط مطلقا، وهذا هو الراجح كما سيأتي معنا، هذا هو الراجح مطلقا. فما نحتاج لهذه القاعدة ماذا الفقهية؟ لا نحتاج إليها في قول جماهير العلماء أن الإبراء إسقاط، أن الإبراء ماذا إسقاط. حتى الإسقاط فيه معنى التمليك أصلا، حتى الإسقاط فيه معنى ماذا التمليك، كونك يعني تسقط عنه هذه الديون أو هذه الأعيان معناه أنك ملكت إياها، معناه أنك ملكت هذه ماذا الأعيان. وهكذا أيضا في تبرئة هذا الإنسان من الأشياء ماذا المجهولة، إذا قلنا أنها ماذا التمليك إيش الإشكال؟ لأنها تبرعات، إذا قلنا أنها من قبيل ماذا التمليك هي من قبيل ماذا التبرعات، من قبيل التبرعات. فإذا كانت مجهولة أو كانت ماذا مبهمة ما في إشكال، ما في ماذا إشكال، لأن المسألة التبرع. وإذا أزيل الإبهام أو كذلك يعني ماذا الجهالة فيما يتعلق بالتبرع فما الإشكال بعد ذلك؟ إذا قال أحدكما مبرأ من الدين، ما ندري هل يقصد زيد أو عين، زيد أو عمرو، فنقول نرجع إليه، من تقصد؟ قال أقصد زيد، وانتهت القضية. فعلى كل جماهير العلماء كما سيأتي معنا أن الإبراء يعتبر إسقاطا لا تمليكا، بمعنى أن لفظ الإبراء يتردد ما بين الإسقاط وما بين التمليك. بسبب ماذا؟ هل هو أشبه ما يكون بالإسقاط أو هو أشبه ما يكون بالتمليك، أو أنه يتردد ماذا بينهما؟ أحيانا قد يكون الإبراء تمليكا، وأحيانا قد يكون الإبراء ماذا إسقاطا. ثم بعد ذلك إذا كان الإبراء تمليكا، إذا كانت الأشياء الذي يعني برأه منها وقلنا أنها ماذا من قبيل يعني ماذا التمليك، كانت أشياء معلومة، قالوا هذا لا إشكال بالإجماع. أما إذا كانت مبهمة أو مجهولة يأتي الإشكال في هذه المسألة خاصة، يأتي الإشكال في هذه المسألة خاصة. وتأتي المسألة الثانية المشكلة، وهي إذا برأ ماذا إنسانا وقلنا أن هذا تمليك لا إسقاط، وقال هذا الإنسان أنا ما أقبل هذا الشيء، ما أقبل هذا الشيء، قالوا لأنه إذا لم يكن إسقاط، لأن الإسقاط سقط قبل أو لم يقبل إذا برأه، لكن إذا كان تمليك فيحتاج إلى حيازة ويحتاج إلى تصرف كما هي معاني التمليك، كما هي معاني ماذا التمليك. فهذه هي مآخذ القاعدة الفقهية التي ذكرها ماذا الأهدل، هل الإبراء إسقاط أو تمليك؟ وعلى كل كما قلنا لا إشكال عند جماهير العلماء أن الإبراء إسقاط على كل حال، أن الإبراء إسقاط على كل حال. لكن نتعرف على هذه الألفاظ، ما هو تعريف الإبراء وما هو تعريف الإسقاط وما هو تعريف يعني ماذا التمليك، ثم بعد ذلك هل بينهما جامع وفارق، هل بينهما جامع ماذا وفارق، نتعرف على بعض ماذا التعاريف. أولا ما يتعلق بالإبراء، ما يتعلق بتعريف الإبراء، ما نريد نخوض فيه فيما يتعلق تعريف الإبراء لغة واصطلاحا، لكن نذكره من حيث الإصطلاح، نذكر الإبراء من حيث إصطلاح ماذا الفقهاء. فالإبراء هو تنازل صاحب الحق عنه، الإبراء أن يتنازل صاحب الحق عن حقه، عن حقه، خاصة إذا كان أهلا للتنازل، أي بمعنى بالغ وعاقل وهكذا ماذا يعني أهل للتصرف، ما هو ناقص الأهلية، كامل الأهلية، كامل الأهل، عاقل بالغ إلى آخره، كما مر معنا في باب التصرفات، في باب ماذا التصرفات. فعلى كل الإبراء تنازل صاحب الحق، أي أن صاحب الحق يتنازل عن حقه، يتنازل صاحب الحق عن حقه يسمى إبراء، يسمى ماذا إبراء. هذا المصطلح الأول من الكلمات الذي ذكرها ماذا المصنف. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالإسقاط، ما هو الإسقاط؟ إذا عرفنا ماذا الإبراء، الإبراء تنازل صاحب الحق عنه إذا كان أهلا للتنازل، يعني بالغ وعاقل يدرك معنى هذه الأشياء، لأنها تبرعات، المجانين إذا تبرعوا ما يصح منهم، الصغار ما يصح منهم، سفهاء. وهكذا إذا كان الإنسان محجور عليه أو كان سفيها إلى آخر ما مر معنا فيما يتعلق بالتبرعات. باب التبرعات لابد أن يكون الإنسان أهل التبرع، لأن لا يدرك ماذا المصلحة، فإذا كان بالغا عاقلا انتهى الأمر. فهذا معنى الإبراء. أما معنى ماذا الإسقاط، فهو إزالة الملك، إزالة الملك أو الحق، إزالة الملك أو الحق، هذا يسمى ماذا إسقاط، إزالة الملك أو الحق، حينما تقول أنت ماذا في حل من هذا الشيء، يعني معنى أزلت ماذا ملكك أو الحق الذي لك. إذن يعني ما يتعلق بالإسقاط إزالة الملك أو الحق، إزالة الملك أو الحق. وأنت إذا قابلت بين الإبراء وبين الإسقاط تراهما قريب من حيث المعنى، قريب من حيث المعنى، ليس بينهما فروق كما يقال معنى يعني جوهرية، يعني أشياء يعني لها أثر، ليس بينهما ماذا فروق لها ماذا أثر. فالأول تنازل عن الحق، يتنازل صاحب الحق عن الحق إذا كان أهلا، والثاني أزال ماذا ملكه أو حقه، أزال ملكه أو حقه حينما قال ماذا أنت في حل، هذا يسمى إسقاط، يقول أسقطت الحق الذي لي عليك، وهكذا يقول أبرأتك من الحق الذي لي عليك، فهما متقاربان، ذاك فيه تنازل وهذا فيه إزالة، ذاك فيه تنازل. ونحن لا ننظر للألفاظ، ننظر للمعاني، ننظر للمعاني. ولهذا قال بعض العلماء هذه الفروق يعني كما يقال جوهرية، ليست جوهرية يعني كما يقال معنوية، لا ينبني عليها ماذا، لا ينبني عليها تفريع، لا ينبني عليها ماذا تفريع. إذن بين الإسقاط وبين الإسقاط وبين الإبراء يعني جامع، بينهما ماذا، بينهما جامع وبينهما ماذا فارق. منهم من قال أن الجامع والفارق بين الإسقاط وبين ماذا الإبراء أن الإبراء والإسقاط كلاهما لما في الذمة، ويعني للمعين كلاهما ينصبان على ما في الذمة لا على الأشياء المعينة التي تكون عند الإنسان، وإنما تكون في ذمته كالديون، كمسألة ماذا الديون، كمسألة ماذا الديون. فقال بعض العلماء الإسقاط والإبراء إنما يأتي على ما في الذمم لا على الأعيان، أي على ما يكون في ذمة الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالديون. فإذا كان أهلا للإسقاط كامل الأهلية فلا فرق بينهما. وبعضهم يذكر ماذا الخلاف بين الإبراء وبين ماذا الإسقاط، قالوا الإسقاط أعم، الإسقاط ماذا أعم، فإن الإسقاط قد يأتي في باب العبادات وقد يكون من رب العالمين، فالله عز وجل يسقط الصلاة عن الحائض، يسقط الصلاة ماذا عن الحائض، فقالوا أن الإسقاط أوسع من الإبراء، الإسقاط أوسع ماذا من الإبراء، فيأتي على حقوق العباد ويأتي على حقوق ماذا على حقوق الخلق، ويأتي فيما يتعلق بالعبادات أسقط الشارع الصلاة عن الحائض يسمى هذا ماذا إسقاط، وأيضا يأتي على حقوق العباد أسقط الإنسان حقه من الشفعة، أسقط الإنسان حقه ماذا من الشفعة. أما ما يتعلق بالإبراء فهو تنازل صاحب الحق عن حقه الذي في ذمته ماذا للآخر، فلا تدخل أبواب العبادات هنا، لا تدخل أبواب العبادات، فدل على أن الأول أوسع ماذا من الثاني، الأول أوسع ماذا من الثاني. فيقال في هذه الحالة كل إبراء إسقاط ولا عكس، كل إبراء إسقاط ولا عكس، فبينهما عموم ماذا، بينهما عموم ماذا وخصوص مطلق، بينهما عموم ماذا وخصوص ماذا مطلق. يأتي الإسقاط على أشياء حقوق العباد وحقوق الله عز وجل، وما يتعلق بالإبراء يكون على نوع ماذا واحد، وهو الإسقاط، إسقاط الإبراء ماذا نوع ماذا من أنواع، أو الإبراء تنازل صاحب الحق عن حقه فيما يتعلق بالذمم، لا يدخل في باب العبادات الإبراء، أدخل أنت مبرأ، لكن يأتي أنت ماذا الشارع يقول أسقطت هذه العبادة عن فلان. إذن بينهما ماذا، جاء بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل إبراء إسقاط ولا عكس، لأن الإسقاط أوسع يدخل في باب حقوق الله عز وجل. وفي الأخير يعني ما يتعلق بعد ذلك الإبراء، ما علاقة الإبراء بالتمليك، عندنا إبراء لأن انتهينا من الإسقاط وانتهينا من الإبراء، تبقى بعد ذلك هل في علاقة بين الإبراء والتمليك حتى نقول الإبراء تمليك أو نقول الإبراء إسقاط. لهذا قد عرفنا أنه لا فرق جوهري بين ما يتعلق بالإسقاط وما يتعلق بالإبراء، لكن ننظر بعد ذلك العلاقة بين الإبراء وبين التمليك، العلاقة بين الإبراء وبين التمليك، فإذا قلنا إبراء هل هو تمليك أو ليس بتمليك، إذن بينهما ماذا شيء. فقبل الدخول في العلاقة بين الإبراء وبين التمليك نتعرف على التمليك، ما معنى التمليك عند الفقهاء؟ التمليك قال العلماء هو حيازة وتصرف، ما يملكه الإنسان ويتصرف فيه يسمى ملك، ما يملكه الإنسان، ما يحوز الإنسان ويتصرف ماذا فيه، فإن هذا يسمى تمليك، هذا يسمى ماذا تمليك. إذن ما يتعلق بتعريف ماذا التمليك هو القدرة على التصرف ماذا المشروع، ابتداء يقول العلماء إلا لمانع، القدرة على التصرف المشروع ابتداء إلا لمانع. ما معنى مانع؟ معنى إذا لم يكن أهل، يعني ما عنده أهلية تصرف، لا يعني مجنون أو صغير. أما إذا كان بالغا عاقلا فهذا ماذا؟ لا مانع يقام ماذا به. إذن التمليك باصطلاح الفقهاء القدرة على التصرف المشروع ابتداء، القدرة على التصرف المشروع ماذا؟ ابتداء. ففيه أن الإنسان يحوز ويتصرف إذا كان أهلا يسمى مالكا، يسمى ماذا؟ مالكا. فيأتي بعد ذلك الفرق بين الإبراء وبين ماذا؟ التمليك. بين الإبراء وبين ماذا؟ التمليك. الإبراء يعني قال العلماء أنه ماذا؟ تمليك ما في الذمة. الإبراء تمليك لما في الذمة، لأن ما يتعلق بالتمليك عادة ما ينصب إلا على الأشياء العينية، أما الأشياء التي تكون في الذمم يقال فيها إبراء. لكن مع هذا إذا برأت الإنسان من الديون ملكها، من حيث المعنى هو ملك هذا الشيء، من حيث المعنى هو مالك لهذا ماذا الشيء. ففي الإبراء نوع تمليك، ففي الإبراء نوع ماذا؟ تمليك. وإلا فالتمليك يعني ينصب على الأشياء العينية، يحوزها الإنسان ثم يتصرف ماذا فيها، فيقال هذا الشخص مالك للسيارة، مالك للدار، مالك للبيت إلى آخره. بخلاف الإبراء عادة يتعلق بالديون التي تكون في الذمم، لكن مع هذا إذا برأته ملك هذه الديون، إذا برأته من حيث المعنى فهو مالك لها. إذن فالإبراء تمليك للمبرى لما في ذمته، لكن ما يتعلق بالأعيان يقال فيها ماذا؟ تمليك. إذن بينهما يعني ماذا؟ بينهما اجتماع، بينهما ماذا؟ اجتماع بين الإبراء وبين التمليك، بين الإبراء وبين ماذا؟ التمليك. أما وأيضا من حيث الاختلاف ماذا بينهما؟ من حيث الاختلاف بينهما قالوا التمليك يعني أوسع من الإبراء، فإن الإنسان يملك ماذا؟ الشيء ويتصرف فيه، يملك إما العين وإما ماذا؟ المنفعة، فيتصرف فيها بيعا وإجارة وإعارة، بخلاف ما يتعلق بما يكون في ذمة ماذا؟ الإنسان. فهو الإبراء عن دين ثابت في الذمة، أما الملك فهو يملك الأعيان ويملك المنافع ويتصرف ماذا بها. فعلى كل كما قلنا في الإسقاط والإبراء بينهما جامع وبينهما ماذا؟ فارق. لكن هل هذه الفوارق تؤثر؟ هل هذه الفوارق ماذا تؤثر؟ قال العلماء هذه الفوارق ماذا؟ لا تؤثر. هذه الفوارق ماذا؟ لا تؤثر. في جمهور العلماء لم ينظروا إلى هذه الأشياء، قالوا هي ملك في الأخير، هي تعتبر من قبيل ماذا؟ الأملاك. فهذه هي يعني التعاريف للإسقاط والإبراء والتمليك. فنأتي على القاعدة الفقهية التي ذكرها ماذا؟ الأهدل. فقال هل الإبراء إسقاط أو تمليك؟ هل الإبراء إسقاط أو تمليك؟ ذكر أن هذه من القواعد المختلف ماذا فيها، وأن الإبراء فرع يتردد بين أصلين. هل هو إسقاط فلا يحتاج ماذا إلى قبول، ولا يحتاج إلى يعني كذلك معرفة ماذا المسقط، هل هو معلوم أو مجهول، أو هو ماذا تمليك، أو هو ماذا تمليك موقوف في باب الأشياء المبهمة والمجهولة على العلم، ثم بعد ذلك أيضا موقوف على قبول ماذا الشخص، لأن الأملاك فيها حيازات وفيها تصرفات، فيها حيازات فيها ماذا تصرفات. فإذا أبرأت وكان تمليكا ما يصح في المبهمات والمجهولات، قالوا لا يصح في المبهمات والمجهولات، لأن الملك نوع ماذا من المعاوضات، فيحتاج إلى يعني موافقة، ويحتاج إلى يعني كذلك علم به وحيازة إلى آخره. فذكروا هذا ماذا التعليل، ذكروا هذا ماذا التعليل، وفرع عليه الفروع الفقهية الذي ذكرها ها هنا. ثم قال هل الإبراء إلى آخر ما ذكر فيما يتعلق بالأبيات. والراجح في قول جماهير العلماء أن الإبراء يعتبر إسقاطا، أن الإبراء يعتبر ماذا إسقاطا، لأن الإشكال في الإبراء هل هو إسقاط. إذا قيل إسقاط ما تأتي هذه القاعدة الفقهية ولا يأتي عليها ماذا إشكال، لأن الشيء يسقط مباشرة. لو قال الإنسان أنا ما أقبل نقول قد سقط هذا الشيء أصلا، قد سقط هذا ماذا الشيء وأزيل هذا ماذا الشيء. ولو كانت المسألة التمليك فإن الإنسان يحتاج أن يتعرف عليه ويحتاج إلى حيازة حتى يتصرف ماذا فيه. فالراجح كما يقول جماهير العلماء أن الإبراء نوع من أنواع الإسقاط وليس بالتمليك. وإن سمينا ماذا تمليكا إيش الإشكال، لأن هذا من قبيل التبرعات لا من قبيل المعاوضات، من قبيل التبرعات لا من قبيل المعاوضات. فإن كان هذا الشيء الإبراء في شيء معلوم هذا لا إشكال باتفاق عندهم، وإذا كان في شيء يعني فيه جهالة أو إبهام، فيه جهالة أو إبهام تزال هذه الجهالة وتزال هذا ماذا الإبهام، بالرجوع إلى المبرئ. إذا قال أحدكما مبرئ، ما ندري زيد أو عمرو، أو قال أحد المالين أنت براء منهم، نقول سه نرجع فنسأله، فما في ماذا إشكال. فباب التبرعات أوسع من أبواب المعاوضات ولا قياس، لأن الإشكال عندهم قالوا الملك نوع من المعاوضات، والمعاوضات يشترط أن تحرر وأن تكون ماذا معلومة، نقول لا. ولهذا بعض الناس سبحان الله يقول يعني ماذا يعني التبرعات يعني يجعلها كالمعاوضات، التبرعات يجعلها كالمعاوضات، لابد أن تكون ماذا معلومة. الصحيح أنها لا يشترط أن تكون ماذا معلومة. فلو تبرع الإنسان بشيء يقول هل يصح، نقول يصح. بعض الفقهاء يمنع هذا الشيء وهذا ليس بصحيح. وقد ذكر العلامة السعدي عليه رحمة الله قاعدة مرت معنا في القواعد الأصولية الجامعة الكلام على هذه المسألة، الكلام على هذه المسألة أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، أوسع من باب ماذا المعاوضات، وهذه تعتبر ماذا منها. ما هي الفروع الفقهية؟ ذكر فرعين فقهيين فقط. الفرع الأول قال إبراء المبهم، كقوله لمدينيه أبرأت أحدكما، أبرأت ماذا أحدكما، أي بمعنى كلاهما مدين لهذا الإنسان يطالبه بدين في ذمته، فقال أحدكما ماذا مبرأ، أي بمعنى أسقطت الدين وأزلت الدين الذي في ذمته، لكن قال أحدكما، أحدكما قال بهذه اللفظة. فمنهم من قال إذا كان من قبيل التمليك، إذا كان هذا الإبراء تمليكا فلا يصح. لماذا؟ لأن ما ندري هل زيد أو عمر الذي برأته، بنوا على هذا المعنى، بنوا على هذا المعنى. أو أحد الدينين ساقط ماذا عنك، ذكر مسألتين، إما أن تتعلق بالدين، وإما أن تتعلق ماذا يعني، إما أن تتعلق بالمبهم، وإما أن تتعلق ماذا بهذا المجهول. قال مثل ما يقال في إبراء المجهول، يقول لشخص له دينان عنده، له ماذا دينان عنده، يعني دينك الأول يعني أحد دينيك ماذا ساقط، يستدين منه أولا ثم يستدين منه ماذا ثانيا، أو يعني استدان منه ذهب وفضة، فيقول أحدهما ماذا أنت في حل منه إلى آخره. فيقول المصنف هذه مبناها على القاعدة الفقهية، هل هذا الإبراء إسقاط؟ ما في إشكال يصح. وهل هذا الإبراء يعني ماذا تمليك؟ فيقول في هذا الحال لا يصح. لماذا؟ لأنه مجهول والملك عندهم فيه حيازة وفيه ماذا تصرف، فلا يصح هذا القول. قال بعض العلماء هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي قال هذا القول تسأله أنا المبرأ ولا زيد، فيأتيك بالحل وانتهت القضية، يأتيك بالحل وتنتهي ماذا القضية. بل بعض العلماء يقول إن كان هذا الإنسان قال هذا فمات، نأتي بالقرعة لتعيين هذا ماذا المبهم، لتعيين المبهم سواء كان في المال أو كان في الشخص ولا إشكال، وإن سمينا ماذا هذا الإبراء تمليكا. أما إذا سمينا ماذا إسقاطا فلا يأتي ماذا الإشكال. والفرع الثاني لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرفه المبرأ غلب جانب الإسقاط فيصح، هكذا يعني بهذا المعنى. وهكذا ذكر المسألة المشكلة، هذا ليس مشكل. لو قال أنت ماذا في حل من الديون، وقلنا أن هذا التمليك موقوف على قبوله لأن هذا فيه يعني حيازة وفيه ماذا تصرف، فإذا قال أنا ما أريده، فإذا قلنا إسقاط سقط الدين ولا يشترط أن يقول قبلت. وإذا كان تمليك لا موقوف على ماذا على قبوله، لابد ماذا أن يقبل هذا الشيء لأنه ملك، يحتاج إلى حيازة ويحتاج إلى ماذا إلى تصرف، والراجح أن هذا يعتبر من قبيل الإسقاط. فعلى كل جماهير العلماء أن الإبراء من الأعيان أو من الديون يعتبر إسقاطا لا تمليكا، يعتبر إسقاطا لا تمليكا. هذه خلاصة المسألة. وكما قلنا أن الإشكال فيها في أمرين فقط، في أمرين فقط، إذا قلنا تمليك وكانت جهالة أو لم يقبل المبرأ، الإشكال في هذين الفرعين. وقد قلنا أن هذا لا إشكال ماذا فيه، كون الإنسان لا يقبل يقول حتى لا تكون للشخص منة علي أنا ما أقبله، نقول هذا أمر آخر ما له علاقة بالقاعدة الفقهية. لكن كونه مبرأ يبرأ من هذا الشيء، لا يحتاج الآن يعني ماذا، فهذه علة عارضة ما لها معنى. يعني إذا قال هذا الإنسان حينما قلت أنت في حل وقلنا أن هذا الإبراء لا إسقاط وإنما هو تمليك، قال أنا ما أقبله، لماذا ما تقبله حتى لا يكون لفلان علي منه، نقول هذا أمر ما له علاقة بالقاعدة الفقهية، ما له علاقة بالقاعدة ماذا الفقهية. لكن إذا قال قبلته انتهت القضية، إذا قال أقبله انتهت ماذا القضية. فعلى كل هو أشبه ما يكون بالإسقاط لا بالتمليك، لأن التمليك فيه حيازة وفيه تصرفات، وهذه مجرد إبراء، إبراء للديون أو إبراء ماذا للأعيان، وهو الإسقاط والإزالة، الإسقاط ماذا والإزالة. فهذا ملخص ما يذكرونه في هذه القاعدة الفقير أن بعضهم قد يمر عليها مرورا أنت ما تدري ماذا يقول فيها. فهذا يعني ملخص ما ذكره الأهدل في هذه القاعدة الفقير في الإبراء الذي يتردد بين فرعين، أصل يتردد بين فرعين فيلحق بأكثرهما شبها. ألحق جمهور العلماء بالإسقاط لا بالتمليك، وعلى إلحاقه أيضا ماذا بالتمليك نقول لا إشكال، وأيضا لا فرق بين الإسقاط وبين التمليك، فإن كون الإنسان يبرأ بما في ذمته هذا التمليك، له ملك هذا الشيء، كونه يبرأ يقول أنت في حل مما في ذمتك معناه أنك ملكت هذا الشيء، ففيه معنى التمليك، ففيه معنى التمليك. الله أعلم، بارك الله فيكم. عند السؤال أخوان الله شيء. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.